السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1444، وأنا أحبكم في الله. 1444 وأنا أحبكم في الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسباب حياة القلب ألا تحمل هما، ألا تحمل هما، فالأمر ليس بيدك. يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. ومن يدبر الأمر؟ الله. الله. ليس بيدك شيء فلا تحمل هما. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله عنه حوائجه كلها. الله، ده هو بيشرح كلام سيدنا النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هي دي. عايزك بمنتهى البساطة، بمنتهى الهدوء، بمنتهى اللطف والرفق، بقول لك خلي كل همك رضا ربنا. ودي النقطة اللي جاية معانا في تحديد الهدف، ان يبقى لي هدف واحد محدد قدام عيني اللي هو رضا ربنا. عايز ايه؟ ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس مش عايز حاجة تاني، بس هو يرضى. هي دي. لما اجي بقى زي ما اقول كده اشتغل في الدنيا ليه؟ عشان ربنا يرضى عني. اجي اكل عشان ربنا يرضى عني، اجي انام عشان ربنا يرضى عني، اتكلم عشان ربنا يرضى عني، اسكت عشان ربنا يرضى عني. هي دي اللي هي السؤال اللي قلنا عليه: أي الأمرين أحب إلى الله؟ يبقى هم الرضا. ابن القيم بيقول بقى: إذا أصبح العبد وأمسى. خلي بالك إن أنت اللي ربنا قالها سبحانه وتعالى، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. أنت محتاج زي ما قال ابن القيم بيقول ايه: العبد منذ وقع على هذه الارض مسافر الى ربه، فطوبى لمن جعل حياته مراحل، كل يوم مرحلة وكل ليلة مرحلة، فهو يقطع هذه المراحل سائرا الى ربه. يا ايها الانسان، قال الله عز وجل: يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقي. انت ماشي ماشي ماشي لحد ما هتكفي في القبر، ربنا هيسالك. تلك الايه الخطيره: والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هي دي، تفضل تجري تجري تجري تكفي في الأمر، تقابل ربنا يوفيك حسابك، يا جنة يا نار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. جنة قريبة جدا جدا جدا منك، والنار مثل ذلك. يقول ابن القيم: إذا أصبح العبد وأمسى، يبقى ليل ونهار تتابع قلبك، همك إيه؟ رضا ربنا. وإيه كمان؟ بس. إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، يعني ما شيلش هم الرزق، لا ما شيلش، ما اشتغلش، اشتغل وما تشيلش هم الرزق. أعيد تاني، عيد تاني لله. قلنا إن الرزق ليس له علاقة بالسعي، والكلام ده مشهود في حياتنا. يا مناس بيجري طول النهار وما بيكسبش عشر اللي ما بيجريش ساعة في اليوم، صح ولا لا؟ قول لي معايا، ده معاه شهادات؟ لا، ده ممكن يكون اللي ما معاهش شهادات هو اللي بيكسب أكتر. دي أرزاق مقسمها الخلاق سبحانه وتعالى. قلنا والدليل الشرعي عليها إن ربنا سبحانه وتعالى قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ما قالش كلوا من سعيكم، من مشيكم، امشوا وكلوا من رزقه. قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. السيدة هاجر عليها السلام ما كانت مع سيدنا إسماعيل وما فيش لمية، خلصت المية، جريت من الصفا، الصفا الناحية دي، من الصفا تجري لحد المروة تدور على المية وترجع من المروة للصفا سبع مرات، والآخر لقيت المية فين؟ تحت رجلين سيدنا إسماعيل. يبقى لو ما كانتش جري كانت لقت المية؟ لا، ده هي كانت لازم تجري وإن كانت المية تحت رجليه. هي دي إنك أنت تسعى ورزقك تحت رجليك موجود. إذا أصبح العبد وأمسى ليس همه إلا الله وحده، تحمل الله عنه سبحانه حوائجه كلها، هيقضي لك كل اللي أنت عايزه، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته. هي دي بقى، انك انت لما ربنا يرى من قلبك انك تريده وتريد رضاه، هيفضي لك قلبك يملاه بمحبته. اذا اصبح العبد وامسى وليس همه الا الله وحده، تحمل الله عنه سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما اهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته. وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه. مش انت حامل هم الدنيا؟ ها؟ طب اجري والهد والحد في الدنيا، والآخر مش هطول حاجة. ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكر الخلق، وجوارحه عن طاعته بخدمة الخلق، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره. فكل من أعرض عن عبادة الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته. قال الله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. يهي دي من الآخر، هتنشغل عن ربنا روح، وربنا عزيز لا يغالب، مش هتغلب ربنا، عزيز غني لا يحتاج إلى أحد، عزيز غني غيور يغضب إذا رآك منشغلا بغيره أكثر منه، فما بالك لما يشوفك وانت واقف بين إيديه في الصلاة ودماغك مشغولة بغيره وقلبك مشغول بهمومك والدنيا، يغضب، يغضب جل جلاله سبحانه وتعالى. لذلك فإن الهموم تقتل القلب، تقتل القلب، لأن الهموم تعمي القلب. الإنسان اللي شايل الهم بيبقى الهم ده مسيطر على دماغه، مسيطر على قلبه، مش شايف غير همه اللي هو بيجري وراه. بيقول ايه؟ ان القلب ده يا جماعة، اللهم احيي قلوبنا، القلب ده زي له حواس زي الجسم، زي ما قلنا كده بيسمع، القلب بيسمع. قال الله تعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. إن ربنا سبحانه وتعالى القلب بيسمع والقلب بيشم. عارف قصة أنس بن النضر؟ وده بتاع تمكن الإرادة. ها، أنس بن النضر رضي الله عنه، عم سيدنا أنس بن مالك، فاتته غزوة بدر، فقال: لئن أشهدني الله مشهدا ليرين ما أصنع. فلما كان يوم أحد لقي المسلمون وقد فروا، فقال: ما لكم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما بقاؤكم بعده؟ اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء الفارين، وأبرأ إليك مما فعل أولئك الكفار. ثم أقبل وهو يقول: والله إني لأشم ريح الجنة من دون أحد. الله، بيشم ريحة الجنة. شميته ريحة القهوة وهي داخلة؟ أهو ده اللي أزكمكم عن شم ريح الجنة، هي دي ريحة البنك نوت وريحة الجزم الجديدة وريحة الملابس وريحة النسوان وريحة الأكل والشرب، أزكمت أنوفنا عن ريح الجنة. ريحة الشهوات أزكمت قلوبنا، فلم نعد نشم ريح الجنة. هو مش كان كورونا كان بتعمل ايه؟ بتفقد حس الشم. دي من عزة الله، قلت لكم كورونا دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، بس هي احنا ما فهمناهاش. ان ربنا لما قال لك اقعد في البيت وما قعدتش، جاب لك حاجة تقعدك في البيت رغم انفك، ولما بقيتش تشم ريحة الجنة منع عنك حاسة الشم والذوق. سبحان الله العظيم. ذلك بنقول ايه؟ ان القلب بيشم لما يموت. ها، ما يشمش، ما يشمش، ما يحسش. من اسباب موت القلب الفتن، الفتن تقتل القلب، الفتن تقتل القلب قتلا، قتلا. والدنيا لا تخلو من فتن. قال الله عز وجل: وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. الفتن بترد على القلب تقتله إذا وقع فيها، والخطر ان الانسان يفتن نفسه. الخطر ان الانسان ايه؟ يفتن نفسه. كيف؟ بمقاربة الفتنة. انك انت تقارب الفتنة، تقرب منها وتروح لها، فتفتن نفسك فتقتل قلبك. اللهم احي قلوبنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وضبطها بعضهم، الحديث في صحيح مسلم، ضبطها الإمام النووي قال: وضبطها بعضهم عودا عودا. عارفين الحصيرة بتاع زمان اللي كنا بنقعد عليها وبتعلم في رجلينا واحنا بنصلي؟ لا، مش عارفين الحصيرة. منها دلوقتي الحصر البلاستيك الخضرة دي اللي المشهورة المنتشرة، عبارة عن عيدان، عيدان جنب بعضها، لما بتوع النسيج، لو تعرفوا النسيج. الشاهد ايه؟ ان الفتن بتعرض على القلوب كده، القلب يبقى كده وترد عليه الفتنة ورا التانية عودا عودا، واحدة واحدة، او عودا عودا، تورد واحدة وبعدين التانية وبعدين يخلصوا العشرين، ارجع من الاول تاني، واحدة والتانية والتالتة ورا بعضهم. الفتن قلبك كده وتعرض الفتن. الرسول قال على القلوب صلى الله عليه وسلم فتنة النسوان تعرض على القلب. ها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. بعدين تعرض فتنة المال، ها، أشربها نكتة سوداء، أنكرها نكتة بيضاء. بعد كده فتنة المظاهر، بعد كده فتنة المناصب، بعد كده فتنة كل الفتن بقى لا تعد ولا تحصى. القلب اللي يشربها، وخلي بالك من كلمة أشربها، ها، عارف قلب شربها، عارف لما يقولوا عمل له مقلب وإيه؟ شربه، هو كده القلب شرب الفتنة. زي السفنجة لما تحط عليها نقطة حبر فتشرب النقطة دي، ممكن تكون مش باينة على السطح بس هي موجودة، فبعد كده مش هينفع القلب ده يطهر إلا لما يتعصر. فهمت دلوقتي عصارات القلب؟ تعالوا معنا للمرة الجاية، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية، كتلة قلوب تحكمها قيم.